بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله تعالى: الشبهة الثانية عشرة الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل. نعم. ولهم شبهة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الشبهة الأخيرة التي ذكر المصنف. هم يستدلون بأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار عرض عليه جبريل فقال: لك حاجة؟ قال: أما منك فلو من الله. نعم. قال: فدل على أن محمد عليه السلام استغاث بجبريل. طبعا الحديث غير صحيح. طيب هذا الجانب. جانب ثاني: ما استغاث به، هو أتى إليه وهو قادر، الله اللي أرسله. قال: تريد شيء؟ نعم. فما في استغاثة، الله اللي أرسله. نعم. هذا رسول رب العالمين. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. عليه السلام، شوف السلام مبتدأ دائما، عليه السلام. وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. يعني أصلها السلام على إبراهيم. حينما أمر عدو الله النمرود بجمع حطب عظيم ثم أضرم فيه. لما كسر إبراهيم عليه السلام الأصنام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قال: سمعنا فتى يذكرهم. قالوا له إبراهيم: قالوا فأتوا بي على الناس لعلهم يشهدون. فأتوا بإبراهيم قال: فعلت بهذا يحجونه حتى يقومون عليه حجة أنه فعلا كسره. فأمر بإضرام النار، اشعل نار كبيرة، ومن شدة حرها ولهبها ما استطاعوا أن يقربوا من النار ويقذفون فيها إبراهيم، فوضع إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق من بعيد يرمون فيها، لكن مثل ما قال فأنجاه الله من النار. وهكذا أولياء الله وأهل طاعته الله ينجيهم بقدر ما فيهم من الطاعة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم في كل شيء، سواء أعداء الشياطين أو أعداء الإنس، بقدر طاعة العبد بقدر ما تكثر المدافعة. نعم. وإذا قل إيمان الشخص تقل المدافعة ويكثر كلام الناس فيه، وهكذا. لذلك يجب على العبد أن يقرب إلى الله كثيرا. ومن أجل الأعمال التي تقرب للعبد هي طلب العلم. شوف، طلب العلم وحفظ السمع عن الغيبة، خاصة في الزمن هذا. لا تكلم في حد ولا تسمع غيبة، لأن الناس مثلكم تجتهدون في طلب العلم وتحفظون وتقرؤون، فقد يلبس الشيطان يفسد عملكم سمع الغيبة لأنها سهلة. فأنت احفظ سمعك، لا يلعب عليك الشيطان في الغيبة، هي اللي تفسد العمل، تعطي حسناتك لغيرك. نعم. وأمر بإلقاء إبراهيم فيها. اعترض له جبريل في الهواء حين ألقي من المنجنيق فقال: المنجنيق خشب يوضع فيه الشخص ويرمي كذا. فقال: ألك حاجة في هذه الضيقة والشدة؟ أنفعك بها؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. فصبر في شدة هذه الحاجة. يعني إبراهيم عليه السلام حتى من جبريل ما يريد شيء، قال: منك لا. نعم. صبر في شدة هذه الحاجة ثم قال إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله وحده ونعم الموكول إليه في أمر. يعني اللي صح عن العباس وغيره قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما القصة لاعتراض جبريل لا ضعيفة، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. يعني ذلك يقال: وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها الخليلان في الشدائد، يعني إبراهيم ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قيل له: الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده. فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. يعني ما ضرته بحمد الله، وقيل برد وسلام، يعني لو كان برد كان قد يهلك من شدة البرد وهو في النار، لكن برد وسلام بدون ضرر، يعني برد عليه بلا ضرر. نعم. فالمقصود أن هؤلاء المشركين شبهوا بهذه القصة، قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فعرضها على إبراهيم من جبريل يجوز الاستغاثة به، وإلا لما جاز. وأصل ضلالهم فيها هذه شبهتهم، شبهة تافهة هذه، ما قال يعني إبراهيم استغاث بجبريل، ما استغاث به، جبريل الله أرسله، قال إذا كان له حاجة فأقضيها له، وجبريل قادر وبأمر الله، ما فيها. نعم. وأصل ضلالهم في هذه الشبهة عدم التفريق بين الجائز والحرام، وعدم العلم والإطلاع على ما في الكتاب والسنة والإجماع من بيان ذلك. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، وهو حي حاضر قادر. والشبهة الأولى اللي هو استغاثة بالأنبياء في الآخرة، اللي شبهة قبل هذه. نعم. وهو حي حاضر قادر، فإن هذا من جنس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. فإن فجبريل حي وحاضر، والله اللي أرسله، نعم، لكن الله نهاك إنك ما تشرك بالقبور تروح تشرك، هذا هو الشرك. نعم. فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. كما يعني جبريل قوي لا شك، حتى يروى أنه قلب قرى لوط بجناح، طرف جناحه عليه السلام، كما هو النبي قال: رأيته جالسا على كرسي بين السماء ولقد سد الأفق، يتناثر من جناح الدر والياقوت، قال وله 600 جناح، الجناح الواحد سد الأفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذن إلى عاتق مسيرة 500 عام. فجبريل قوي لا شك، عندنا إشكال فيه. الله أكبر. نعم. كما صنع حين أمر بقلع ديار قوم لوط، وما جبريل قوي وجميع الملائكة أيضا حسان الوجوه كذا وكذا. نعم. لذلك كان ينزل في صور الدحية الكلبي. نعم. كما صنع حين أمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى حتى بلغ بها أنان السماء، ولو أمره أن حتى بلغ بها عنان السماء ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم مثل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال: وهذا كرجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته. يقضي. أحسن الله إليك. أن يهب له شيئا يقضي به حاجته. يقضي به حاجته. نعم. هذا مثل جبريل. يعني المثال مثل لو شخص عنده مال كثير، شخص عنده 1,000,000 ريال، تقول: إذا سمحت أعطني 500 ريال قرض أعطيك إياها بعد شهر، هل هذه تعتبر استغاثة؟ ما تعتبر، لأنه حي خاطب يخاطبني، ولأنه قادر عنده مال كثير. أقول أعطني، فإذا أعطاني ما هي استغاثة. نعم نعم. هذا مثل جبريل، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ. نعم. فلو قال له، لو الغني قال الفقير هذا أنت تعرفني إن عندي 1,000,000 ريال أعطيك قرض 10 ريال ادفع لي بعد شهر، فقال الفقير لا ما أريد شيء، هل هذه استغاثة؟ ما هي استغاثة. ويصبر، يعني إن ما طلبها الفقير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبها من جبريل. نعم. ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. هذا مثل إبراهيم عليه السلام، فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم يكن مشركا فكذلك هذه. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك التي يفعلونها مع الأموات والغائبين، وهي عين شرك المشركين الأولين من هذه الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم لو كانوا يفقهون. فهذا جنس وهذا جنس، فمن سوى بينهم. يعني هذه جنس استغاثة شركية، وهذه جنس آخر استغاثة ليست شركية. نعم. فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين من كل وجه. المتباينين المختلفين، التباين الاختلاف. نعم. وفي الحقيقة الاختلاف متباين من كل وجه، يعني مثل تقول زيد مثل العمود، لها عين العمود ولها خشم ولها أذنين، كل هذا تجمع بين متباينين من كل وجه، في العمود لا يتكلم ولا له أذن ولا له عين. نعم. وفي الحقيقة أن من قال هذا أولى ما له مراجعة عقله، يعني أحسن ما له يراجع عقله. نعم. فمن قال إن هذه مثل هذه أو توقف فيها فهو مصاب في عقله، يعني مجنون في عقله. ولنختم الكلام إن شاء. نعم. إلى هنا انتهت الشبهات التي ذكر المصنف رحمه الله، ثم بعد ذلك يعطيك قواعد في هذا الكتاب تسير عليها حتى يكون الشخص قوي بإذن الله في معتقده في الألوهية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.